نهت حمار فبطلت صلاة وهو تيمم وهو في الركعة الثانية أو الثالثة سمع حمار بنهج أكرمه الله جاي بالمية وجاي يبقى كده بطلت إيه؟ صلاتنا من النهو دي نعم.